بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عن أم المؤمنين عائشة، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قوله عن أمي ما إعرابه؟ ها أمي، إذا نقول اختصارا جار ومجرور. عبد الله لا لا، عن أمي المؤمنين، نعم. وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، زيد السلم وراء أم عبد الله، عطف بيان أو بدل، وهو مضاف، وعبد مضاف إليه، وهو مضاف، والله مضاف إليه. عائشة سعه بيت عربه سهل، قول السهل سيب. من هي أم المؤمنين ومن هي أم عبد الله؟ عائشة. إذا ماذا عرب؟ عطف بيان أو بدل؟ عطف بيان أو بدل مما تقدم. عائشة كيف يكون المبدل؟ البدل تابع للمبدل منه، المبدل منه مجرور بحرف الجر. إذا عائشة نقول بدل أو عطف بيان مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعي شي العجمة، العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث. عائشة رضي الله عنها، جملة رضي الله عنها اعتراضية، رضي الله عنها فعل وفاعل وجر ومجرور. قالت، جملة قالت ما إعرابها؟ سرد جديد؟ لا، مر معنا إعرابها. واقعة في محل رفع خبر أنه محل. نعم، قالت فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تأنيث لا محل لها من الإعراب، والجملة أش في محل رفع خبر أن المحذوفة مع اسمها، أي أنها قالت، أنها قالت. لاحظ السبب الجليل، أنها قالت في تأويلي مصدرين، هذا مصدر ما يعني إعرابه، أنها قالت في تأويل مصدرين، أش يكون المحل الإعرابي ديالها؟ لا سعيته بالرفع ولا بالنص ولا بالجر؟ إذن ما إعرابه؟ لا لا، قولها. إذا لاحظ هذا المصدر، هذا والجار مجرور، الجار مجرور اللي في أول الحديث بماذا تعلق؟ عن أمي بفعل محذوف تقديره روى. إذا روى البخاري عن أم المؤمنين ماذا روى؟ قولها. إذا مفعول، هذا المصدر مفعول للفعل المقدر الذي تقدم معنا الكلام عليه. إذا قولها أش قالت؟ ماذا قالت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل والفاعل والجملة الاعتراضية بعده، بعد الفعل والفاعل، وهي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبهوا يا أعراب، من أش اسم شرط جازم، أحدث اسم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الفعل في محل أش جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط. من أحدث في أمرنا سعبيك، في أمرنا سهل، جار ومجرور وأمر مضاف، هنا مضاف إليه. ما ليس منه ما سبب صمد ما اسم موصول في محله. من أحدث في أمرنا ما أحدث ما مفعول به في محل نصب مفعول به. اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أحدث ما لاحظ أحدث الذي ليس منه ليس منه ليس قل ماذا تعمل ينصب ولا يرفع ولا يجر يرفع الاسم وينصب الخبر. ليس منه منه السيء خبر ليس جر مجرور متعلق بخبر ليس. ليس منه أين اسمه ليس تقديره هو مقدر واسمه ليس ضمير مستتر تقديره هو. ما ليس هو منه أحدث في أمرنا الذي ليس هو منه. ف هذا الفاء ماذا تعرف الرابطة بين الشرط والجر. هو رد جملة من مبتدا وخبر في محل سي محمد في محل جزم جواب الشرط. فهو رد. إذن من الإعراب يتضح المعنى. المعنى أن الذي أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه لأن معنى رد مردود. واضح. قبل أن نتكلم على العبارات وعلى معنى الحديث أولا هذا الحديث راويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد علمتم أنها أم المؤمنين إذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهي ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديق. من مناقبها الكثيرة أنها مبرأة بالوحي في حادثة الإفك المعروفة برأها الله تعالى بالوحي وأنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والذي مات في بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله عنها. وكذلك من مناقبها أن ربع أحكام الشريعة نقلت عنها نقلت عن السيدة عائشة رضي الله عنها كما قال الحاكم في المستدرك. ربع أحكام الشريعة نقلت عن السيدة عائشة رضي الله عنها فهي محدثة من المكثرين في رواية الحديث من رواية الحديث فقيهة عالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت في السنة 58 للهجرة. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله تقدم إعرابه وأنه يعرب عطف بيان. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث من أحدث أحدث في اللغة العربية معناه أنشأ واخترع. من أحدث أي أنشأ واخترع في أمرنا أي في ديننا كما فسره العلماء. المراد بالأمر هنا الدين. من أنشأ واخترع في ديننا ما ليس منه أو قبل ذلك هذا لم نعرب هذا في أمرنا هذا في ديننا هذا. هذا نعت المقصود به التعظيم فيه إشارة لتعظيمه ورفعته. في أمرنا هذا أي العظيم في ديننا العظيم. ما ليس منه أي ما ليس من الدين ما ليس من هذا الأمر. ما معنى ليس منه؟ لا تشهد له قواعد الشرع وأدلته. ما ليس منه أي أحدث وأنشأ واخترع شيئا لا تشهد له أدلة الشرع وقواعده مخالف لأدلة الشرع وقواعده. فهو رد أي فهو مردود من إطلاق المصدر وإرادة أش اسم المفعول. هذا خلق الله أي مخلوقه. فهو رد أي مردود عليه. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع الكلم كذلك. ففيه إصلاح الأعمال الظاهرة أو قل هو ميزان الأعمال الظاهرة كما تقدم معنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. ولذلك قال بعض أهل العلم الإسلام مبني على هذين الحديثين، هذا وجه هذا القول، على حديث إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا. ففي الأول إصلاح الأعمال الباطنة، وفي الثانية إصلاح الظاهرة. في الأول الحديث هو إنما الأعمال بالنيات إصلاح الباطن، وفي الثاني إصلاح الظاهر. لذلك قال بعضهم مدار الإسلام، مدار الدين على هذين الحديثين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن كل المحدثات وكل البدع باطلة مردودة، هذا هو منطوق الحديث. لاحظ اللفظ الأول من أحدث، واللفظ الثاني من عمل، فيه رد كل البدع والمحدثات سواء كانت من محدثها أو من عاملها. لأن الأول فيه الكلام عن من أحدث، من أنشأ أو اخترع، والحديث الثاني فيه الكلام عن من عمل سواء كان هو المحدث أو لم يكن هو. واحد يمكن لإنسان ما أن يحدث بدعة، أن يخترع بدعة فيدخل في الحديث الأول ويعمل بها، فيدخل في الحديث الأول من أحدث في أمرنا. ويمكن أن لا يحدث الإنسان بدعة ولكن يعملها بعد أن أحدثها شخص آخر، فهو داخل في قوله من عامل، واضح سواء كان هو المحدث أو لم يكن هو. فالمنطوق يدل على رد كل المحدثات والبدع سواء كانت اعتقادية، وذلك كالإرجاء، بدعة الإرجاء وبدعة التكفير وبدعة نفي القدر ونحو ذلك. فهذه الأمور المبتدعة كلها مردودة، ومن أحدث أو من عمل سواء، أو كانت عبادات سواء كانت معتقدات أو عبادات، كأن يصوم مثلا شهر شوال، شهر رمضان، شهر الواجب في شهر آخر في غير رمضان، مثلا يقول أصوم الشهر الواجب في غير رمضان في غير هذا الشهر، يصومه في شوال مثلا، هذا أمر محدث مبتدع، فإذا عمله شخص فهو مردود عليه، وستأتي معنا الأمثلة. مفهوم هذا الحديث، هذا المنطق مفهومه من عمل عملا عليه الدين تشهد له قواعد الشرع وأدلته فهو غير مردود، فهو مقبول، واضح؟ إذا توفرت النية الخالصة كما هو معلوم. لاحظ المفهوم، إذا عملت عملا عليه الدين تشهد له قواعد الدين، هل هو مردود أم غير مردود؟ غير مردود، هو مقبول إن كانت النية خالصة. كذلك يؤخذ من هذا الحديث الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك من عامل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا، فهذا يدل على أنه يجب اتباع أمره، يجب اتباع سنته لتكون الأعمال مقبولة، واضح؟ ففيه يتضمن هذا الحديث أمرا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه كذلك النهي عن كل بدعة، لأنه لما قال من أحدث فهو رد، من عامل فهو رد، يؤخذ من هذا النهي عن هذا الإحداث، عن العمل بالمحدثة وعن الإحداث، واضح؟ ففيه نهي يتضمن النهي عن البدعة، عن المحدثات في الدين. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن مقياس كون الشيء محدثا أو غير محدث هو أصول الدين. لأننا قلنا من أحدث أي عمل عملا أو أحدث عملا لا تشهد له قواعد الدين وأصوله، فإذا المقياس ما هو؟ أصول الدين من الكتاب والسنة، هذا هو المقياس الذي نعرف به هل هذا العمل محدث أم غير محدث. واضح يا عبيد؟ إذن هذا أو هذه من بين الفوائد المستفادة من هذا الحديث. قد يقول قائل: ما هو ضابط بعد أن علمنا أن المقياس والضابط هو أن يكون هذا مخالفا لأصول الدين أو موافقا لأصول الدين؟ فما هو تعريف المحدثة أو البدعة حتى نعرفها؟ قال أهل العلم: البدعة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. شرح هذا التعريف: إذن البدعة عند الإمام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة، أي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تضاهي الشرعية، أي تشبه الشرعية، وهي ليست شرعية في الحقيقة، تشبهها، فيها مضاهاة للشرعية. يقصد بالسلوك عليها، ماذا يقصد بالسلوك عليها؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يقصد محدثها أو العامل بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فكل طريقة عند الإمام الشاطبي، كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى فهي بدعة. وعنده البدعة دائما محرمة، يعني إذا توفر في هذا التعريف، توفرت فيها الشروط في هذا التعريف، هي محرمة. وذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، إلى أن البدعة خمسة أقسام تعتريها الأحكام الخمسة: قد تكون البدعة واجبة، قد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. وهذا ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وتبعه كثير. فقد تكون البدعة واجبة، مثل نقط المصحف وكتب العلم ونحو ذلك، فهذه بدعة، طريقة مخترعة، ولكنها واجبة. قال أهل العلم: هي واجبة. لماذا؟ لحفظ الدين. هي بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، كتب العلم أو نقط المصحف، هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن، ولكن هو منشأ ومخترع لقصد حفظ العلم أو لأجل الفهم. فمثلا نقط المصحف هذه علته الفهم وعدم الخطأ. وقد تكون مستحبة كالمدارس مثلا، كإنشاء المدارس، هذه المدارس لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مبتدعة وهي مندوبة من البدع المندوبة. وقد تكون مباحة، قد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. مثلوا للمكروهات أو للمحرمة بما سيأتي معنا بالبدع المحرمة التي سنمثل لها. المهم، قول الجمهور: البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. هذه الأمثلة لبيان أن البدعة لا تكون فقط محرمة، فهي طريقة جديدة ولكنها مستحبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو واجبة. فإذا ما هو الضابط الذي نعرف به هل هذه المحدثة أو هذا الشيء المحدث بدعة محرمة أو غير محرمة. جعل العلماء لذلك ضابطا أو ضابطين: الأول التقرب لله بما لم يجعله الله عبادة. إذا حصل التقرب لله بما لم يجعله عبادة فهذا أمر محدث محرم، هذه بدعة محرمة. شخص أراد أن يتقرب إلى الله بما لم يجعله الله عبادة، بشيء ليس عبادة في الأصل، لا يحبه الله ولا يرضاه، فهذا أمر محدث محرم، هذه بدعة محرمة بالاتفاق، لا إشكال فيها. مش يقول أنا أعبد الله، أريد أن أعبد الله بهذه العبادة، ما لم يجعله الله عبادة فلا يعبد به. الضابط الثاني أن تكون هذه البدعة مضاهية للطريقة الشرعية، وذلك في الالتزام المخصوص، أن تضاهي الشرعية في الالتزام المخصوص. لاحظ هناك قاعدة عظيمة، وهي أن تشريع الله للعبادة أو تشريع الله للعبادات مع الالتزام المخصوص، هذا من خصائص الشارع. ما معنى الالتزام المخصوص؟ الالتزام بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين أو كيفية معينة مما سيأتي بيانه، هذا من خصائص الشارع سبحانه. بيان ذلك: يشترط في العبادة، في العبادة، لاحظ هنا نتكلم عن عبادة، ما جعله الله تعالى عبادة، تقلنا من القسم الأول الذي لم يجعله الله عبادة، تقرب لله بما لم يجعله عبادة هذا بدعة محرمة. الآن تقرب لله بما جعله عبادة، ولكن هذه العبادة فيها التزام مخصوص، فيها هذه العبادة محدودة إما بزمن أو مكان أو عدد أو كيفية أو نحو ذلك، فهذه الأمور خاصة بالشارع من خصائص الشارع. فيشترط في العبادة فيها مثل هذه العبادة المحددة أن تكون موافقة للشريعة، أن تكون موافقة للشريعة في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمنها وفي مكانها. في هذه الست العبادة المحددة يشترط أن توافق الشرع الشريعة في هذه الأمور. الأول في السبب، فإن قال شخص أريد أن أحتفل بالسابع والعشرين من رجب لأنه يوم معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فسأحتفل هذه الليلة بالقيام ونحو ذلك وفي النهار بالصيام ونحو ذلك. لاحظ هو هنا احتفل، ما سبب احتفاله؟ هذا التاريخ المحدد لكونه وقت معراج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له هذا الأمر بدعة محرمة. لماذا؟ لأنها بنيت على سبب لم يجعله أو لم يأتي به الشرع، بنيت على سبب لم يأتي به الشرع. هل أتى الشرع بأن يوم السابع والعشرين هو يوم معراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي به الشرع ولم يدل عليه دليل، فهذه العبادة بدعة محرمة لأنها لم توافق الشرع في السبب، وتجب الموافقة في السبب، موافقة للشريعة في السبب. الأمر الثاني في الجنس، اشترط في العبادة المحددة أن توافق الشريعة في جنسها. لاحظ شخص أراد أن يضحي، أن يتقرب إلى الله بأضحية، هذا أمر مشروع، ولكن قال سأضحي بفرس، واضح، ستكون أضحيتي فرسا، يقال له هذا أمر محدث، هذه بدعة محرمة. علاش؟ لأنها لم توافق الشريعة في الجنس. لاحظ الأضحية عندنا في الشرع تكون من جنس الأنعام، من بهيمة الأنعام، وأنت خالفت الشريعة في جنس هذه في جنس ما تكون به هذه العبادة التي هي الأضحية. إذن فهذا أمر محدث، هذه بدعة محرمة. وضح المثال، إذن اشترط أن توافق الشريعة في الجنس كذلك بعد السبب، كذلك يشترط أن تكون موافقة للشريعة في قدرها. العبادة المحددة يشترط أن توافق الشرع في قدرها. شخص أراد أن يصلي الظهر ولكن 6 ركعات، قال لك سأصلي 6 ركعات في الظهر أو في الصبح، لا تكفيني 2 ركعات أو 4، أريد أن أزيد الأجر. قالوا له هذا أمر محدث، بدعة محرمة. لماذا؟ لأن هذه العبادة لله لم توافق الشرع في قدرها. الشارع حدد قدر هذه العبادة في 4، وأنت زدت على ذلك فهذا بدعة، أو هذه بدعة محرمة. واضح؟ الأمر الرابع، يشترط أن تكون موافقة للشريعة في كيفيتها، في الكيفية، وهذا أمر واضح. لاحظ، لو أراد شخص أن يصلي الصبح مثلا ولكن قال سأصلي سأركع في كل ركعة ركوعين أو 4 وأسجد سجدتين أو 4، بمعنى زيادة للخير، أراد أن يزيد ويبالغ في التعبد لله سبحانه وتعالى، فيقال هذا أمر محدث. لماذا؟ لأن هذه العبادة لم توافق الشرع في القدر، لم توافق الشريعة في قدرها. واضح؟ والشريعة حددت القدر، في الكيفية مش القدر، نتكلم الآن عن الكيفية، والشريعة حددت كيفية هذه العبادة. واضح هذا الأمر؟ كذلك الأمر الخامس، يشترط أن تكون موافقة للشريعة في زمانها. العبادة المحددة يشترط أن تكون موافقة للشريعة في زمانها. لاحظ، شخص أراد أن يصلي الصبح ولكن قال لك هذا الوقت لا يناسبني، أريد أن أنشئ وقتا جديدا لصلاة الصبح، عندما أتي من العمل بعد العصر أصلي الصبح يوميا مثلا، هل هذه العبادة الصلاة تقبل منه؟ لا، هذه محدثة، هذه بدعة محدثة محرمة. لماذا؟ لأنها لم توافق الشريعة في الزمن. لاحظ، الشارع هو الذي له الحق في تحديد الزمن. واضح؟ السادس والأخير، الشرط أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها، العبادة المحددة. فمثلا لو أراد شخص الاعتكاف، والشارع قد حدد للاعتكاف مكانا وهو المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فقال أريد أن أعتكف كل أسبوع في بيت مخصوص عندي، جعلته للاعتكاف، يقال وهذا الاعتكاف عبادة محددة، وهذا الأمر الذي أنت تقوم به بدعة. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشريعة في المكان. واضح؟ أو أراد أن يحج في المغرب، شي مكان قال لك هنا الحج سأطوف وأرمي ونحو ذلك، فيقال هذه بدعة محرمة. لماذا؟ لأنها لم توافق الشريعة في المكان، وهكذا. إذن هذا الضابط لما يكون بدعة وهو عبادة. لاحظ، عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الأمثلة التي مثلنا بها الصلاة أو الصوم أو نحو ذلك، يعني هذه أمور شرعها الله، عبادات شرعها الله سبحانه وتعالى، ولكن أين وجه، ما وجه كونها بدعة؟ لماذا هذه الأمور مبتدعة؟ لأنها لم توافق الشريعة في الالتزام المخصوص. لاحظ، هذا الالتزام المخصوص بوقت أو مكان أو كيفية أو قدر أو سبب أو نحو ذلك، هذا من خصائص الشارع ولا للناس التصرف فيه؟ من خصائص الشارع، الشارع هو الذي يحدد. واضح؟ لاحظ، لو أردت أن تفعل فعلا، أن تتعبد لله تعالى بعبادة شرعها الله، بعبادة شرعها الله، لا إشكال في كونها مشروعة، ولكن أنت تحدد زمانا مخصوصا لهذه العبادة كل يوم وفي كل حياتي، هنا يكون هذا الأمر محدثا. لماذا؟ لأن هذا التحديد من خصائص الشارع في العبادة المحددة أقصد. أو مثلا في مكان معين أو على كيفية معينة. فالمقصود أن هذه المسائل ولو كانت عبادات مشروعة في الأصل إلا أن وجه كونها بدعة أنها خالفت الشرع، خالفت الشريعة في التحديد في الالتزام المخصوص الذي هو من خصائص الشارع، واضح؟ أما القسم الأول الذي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يجعله عبادة فهذا بدعة محرمة ولا إشكال، واضح؟ يبقى التنبيه إلى أن بعض من يعني بعض من يتكلمون في هذا يتوسعون فيجعلون أمورا ليست من البدع يجعلونها بدعة، فيدخلون البدع الوسائل، الوسائل المجعول المتخذة لحفظ الدين أو خدمته ونحو ذلك. فهذه الوسائل التي تكون لأجل خدمة الدين وخدمة المصالح فهذه الوسائل لا تدخلها البدع، لا نقول هذا أمر محدث، واضح؟ فإذا غال الإنسان في هذا الباب وقال كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لا شك أنه سيدخل كثيرا مما ليس بدعة سيدخله ضمن البدع. فالتفريق بين ما هو مصلحة وما هو بدعة أن يقال البدعة تنصب على أش منصبة على الغاية، وأما المصلحة فتنصب على الوسيلة، المصلحة المرسلة تنصب على الوسيلة. فمن ضمن المصالح المرسلة التي أقر العلماء بها ولم يجعلوها من البدع نقط المصحف، وهذا وسيلة لماذا؟ لحفظ الدين، فهذه ليست طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، هنا هذه وسيلة وليست منصبة على الغاية، واضح؟ فلذلك يقال هي أش هي مصلحة مرسلة وليست بدعة أو نحو ذلك، واتخاذ السجون والمدارس ونحو ذلك مما مثلنا به، فهذه الأمور التي تكون وسائل لحفظ الدين، وسائل لغاية عظمى وهي الدفاع عن هذا الدين وحفظه، هذه لا تكون بدعة، واضح؟ مش نقول هذه الأمور ليست لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن بدعة. فبعضهم غلا وقال مثلا هذه المكبرات، مكبرات الصوت التي يقرأ فيها القرآن في المساجد ونحو ذلك بدعة لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم مع توفر الداعي إليها. فيقال هذا من الوسائل، لاحظ الذي جعل هذا المكبر هل جعله لمضاهاة الشريعة أم لخدمة الشريعة، واضح؟ فهذا لخدمة الشريعة، لخدمة القرآن، واضح؟ فلا يقال هذا الأمر محدث أو نحو ذلك. مثلا مما غلوا فيه أو غلا فيه البعض مثلا هذه الخطوط التي تكون مجعولة لاستواء الصفوف فقال هي بدعة، هل هذه الخطوط المقصود منها مضاهاة الشرعية، مقصود منها مخالفة الشريعة؟ لا، المقصود منها استواء الصفوف لأجل خدمة الشريعة لإصلاح هذه الصلاة، فلا يمكن أن نقول هذا الخط بدعة، واضح؟ ما يعني علة كونه بدعة؟ هل هو يضاهي الشرعية؟ هل هو يهدم الشريعة؟ فينبغي التنبيه إلى أن هذه الأمور ليست من البدع، هذه الوسائل التي جعلت لحفظ الدين ليست من البدع، وإن قلنا بأنها من البدع سنجعل كثيرا من الأمور التي اتخذها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم لحفظ الدين سنجعلها من البدع وهي ليست كذلك. فلذلك يقال الضابط هو ما كان فيه مضاهاة للشرعية، ما كان فيه يعني هدما للشريعة أو بعبارة أخرى إضاعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولشرع الله تعالى، فهذا أش محدث، هذه بدعة محرمة. أما ما كان وسيلة لحفظ هذه السنة ولحفظ هذه الشريعة فلا يقال فيه بدعة. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم. من فيه دور الصرف؟ Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي بعد. أولا، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. نعم، هذا الحديث أصل قاعدة. نعم، قاعدة هي الأصل، أصل أو قاعدة أو نحو ذلك، نفس المعنى. زين، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون معتبرا بنيته. ثانيا، إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، غير معتبرة. وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة، فهو رد جعلها عامة، بمعنى شخص اتفق مع شخص وعقد عقد بيعين أو نحو ذلك، وكان هذا العقد فاسدا، مثلا كان فيه جهلا فيه جهل بالمبيع، واتفق وأخذ الآخر البائع الثمن، والمشتري ذهب لأخذ المثمن، لأخذ السلعة، فوجد تلك السلعة غير ما قال له، على غير ما قال له البائع، فهذا عقد فاسد. ليش؟ لأن فيه الجهل بالمبيع وفيه غرض كذلك، فيجب رده. قال لك فالمأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك، فيقال لهما يجب أن يرد كل واحد منكما لا لا لا لا السلعة لصاحبها والثمن لصاحبه. نعم. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. العسيف هذا شخص أجير، شخص استأجر أجيرا ليعمل عنده، فزنى هذا الأجير بامرأة هذا الشخص، هذا هو العسيف. لما زنى، يعني لما جاء أبوه وقع الكلام، افتدى أبوه، يعني قالوا له أن إن على ابنك الرجم، وابنه ليس محصنا، المرأة هي المحصنة، المرأة هي المتزوجة، أما ابنه الذي كان أجيرا فليس محصنا، قالوا له على ابنك الرجم، فافتدى بوليدة أي جارية وغنم، يعني أعطاهم الغنم والجارية وخذ الولد دياله. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الوليدة والغنم فرد عليك، بمعنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع الغنم والجارية لصاحبها، وحكم بأن يجلد ابنه وترجم المرأة، لأن ابنه غير محصن والمرأة محصنة، فهي التي ترجم. واضح؟ لا، العسيف هذا أي الأجير الذي زنى، قال له العسيف. نعم. ثالثا، ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس عليها أصل في الشرع فهي مردودة، وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. آوى محدثا بمعنى شخص معروف بأنه محدث في الدين، مثلا محدث بدعة الإرجاء أو بدعة التكفير أو نحو ذلك، ويأتي شخص ويؤويه في بيته في منزله. واضح؟ رابعا، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو كان هو المحدث خبر كان سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. نعم. خامسا معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. سادسا لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. القرآن في المصاحف يعني وش ما شاء الله رضي الله عنه نجمع في المصاحف يعني وش نجمع كمان وش ممكن تخش في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء جعل الضابط هو ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مع عدم وجود المقتضي أو ما كل البدعة كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، يعني وجود ما يقتضيه وعدم المانع من فعله. يعني لم يجعل الضابط هو فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الضابط هو ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قد يقال هذا الأمر لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو بدعة، فيجاب بأن هذا من المصالح لحفظ الدين، وأنه لم يكن المقتضي له، لم يكن السبب داعي له. لاحظ لماذا جمع الصحابة القرآن وأمروا بجمع القرآن؟ خشية ضياعه بعد وقوع النزاع ونحو ذلك، وخشية يعني كثرة الخلاف والنزاع على هذا القرآن، فهذا الأمر لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية ضياعه كما هو معلوم لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لا نخاف أن يضيع القرآن لأنه يأتيه الوحي، واضح؟ وكذلك إذا وقع النزاع يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيمكن أن يضيع القرآن ويشد النزاع. سابعا الحديث هذا يؤخذ منه عدم التسرع، يعني الطالب عندما يأخذ الضابط كل ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع قد يريد تنزيل ذلك على مسائل في هذا الوقت أو في غيره، وهو ليست له الأهلية لتنزيل هذه النصوص يعني وتطبيقها. لاحظ عندما نقول هذا ونشرح هذا لأن نبتعد عن البدع وألا نفعلها، أما الحكم بأن هذا بدع أو ليس بدع فهذا لمن رسخ في العلم، فهو الذي ينظر هل هذا الأمر تتوفر فيه شروط البدعة فيكون بدعة أو ليس بدعة فيكون مما يحفظ به الدين وتتحقق به المصالح، فلا ينبغي تسرع في إطلاق الأحكام وأن هذا بدعة وأن هذا واضح، أو أخذ الكلام من الأفواه من أفواه الجهال، لأن بعض الناس أطلقوا على كثير من الأمور هذه بدعة هذه بدعة، فانتشر الأمر ولم يكن البحث أو الدراسة أو لم تكن الدراسة المأخوذ منها هذا الأمر يعني دراسة علمية، فقط أخذت من الأفواه فانتشرت، فكثير من الأشياء التي يتوهم البعض أنها بدعة قد وجد من أهل العلم من قال بها من أهل العلم الكبار، فمثلا مما انتشر وشاع أن القنوت بدعة. لاحظ القنوت هذا كنا نقول هو بدعة ولا يخالف في هذا أحد، ونعتقد لماذا؟ لأننا أخذنا هذا من الكلام المنتشر ولم نأخذه من كتب العلم، فلما يبحث الإنسان في كتب العلم ويدقق ويبحث ويسأل يجد أن هذا قال به علماء أجلاء، القنود في الصبح أقصد، هذا القنود في الصبح، فهو نعم بدعة عند البعض ليس كما كان منتشرا بأنه بدعة بلا خلاف ولا نزاع، واضح؟ فعندما تبحث وتجد أن المالكية والشافعية يقولون بأنه مستحب ماشي بدعة، كلك يقول سنة كلك يقول مستحب، واضح؟ فما يكون رد فعلك بعد أن كنت تقول هو بدعة بلا خلاف أو بلا نزاع؟ فالمقصود من هذا عدم التسرع والبحث والتدقيق وأخذ هذا من كلام العلماء وليس من كلام العوام، واضح؟ لأن العامي لا يمكن أن يطلع على جميع السنة أو على جميع ما ورد فيحكم بأن هذا مخالف أو أن هذا هادي، واضح؟ أما العالم الإمام فلن ينطق بأنه بدعة إلا بعد التفتيش والبحث ونحو ذلك. نعم. يعني بعض أهل العلم سلك هذا المسلك وأخذ ذلك من قصة عمر، نعمة البدعة هي، فجعل من البدع بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا يعني مسلك. المسلك الأول هو أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، فننظر يعني في الضوابط ونرى هل هي بدعة محرمة أو مندوبة ونحو ذلك. بعضهم قال هي بدعة حسنة وبدعة سيئة، فيدخل هذه الأشياء مثلا نقص المصحف أو تدوين الدواوين أو اتخاذ السجون أو البناء المدارس أو نحو ذلك، جمع الناس على صلاة التراويح، فيجعلون هذه بدعة حسنة. ما وجه كونها بدعة؟ اللغة، لأنها محدثة. لاحظ، لا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن، هذا وجه تسميتها بالبدعة، يعني البدعة اللغوية أنشئت واخترعت، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هي تخدم الدين أم تهدمه، تضاهي الشرعية؟ إذن فيها مصالح لهذا الدين، إذن قالوا بدعة حسنة، وما كان هادما للشريعة مضاهيا لها يجعلونه بدعة سيئة، واضح؟ فهذا مسلك آخر لبعض أهلنا. الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. يعني الشاهد في هذه القصة أن الشريعة جاءت بالتحديد في هذه العبادة، وهذا التحديد معناه أن تقدم الصلاة ثم بعد ذلك تكون الأضحية. فلما جاء هذا الصحابي وذبح الأضحية قبل الصلاة، واضح؟ فكأنه يعني غير الوقت، وقت هذه العبادة، الوقت الذي حدده الشارع هو الصلاة أولا ثم الأضحية ثانيا، وهو عكس، فجعل الأضحية أولا والصلاة ثانيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. زيد. ثامنا، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. تاسعا، مما يستفاد من الحديث تحريم الابتداع في الدين، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، أن النهي يقتضي الفساد، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم عيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. النحو نعم، فهو رد. لاحظ، من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد أي مردود. لاحظ، إذا نهى الشارع عن شيء وعمله شخص، نهى عن عقد مثلا أو عن عبادة مثلا وفعلها شخص، فلما قال مثلا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وشخص أراد أن يصلي في ذلك الوقت وصلى الصلاة لله، ولكن هذه الصلاة هل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عليها الدين، أم هي ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما حكمها؟ هل هي مردودة أو مقبولة؟ إذن مردودة، هل هي فاسدة أم صحيحة؟ إذا لما تكون مردودة رأى فاسدة متلازما، واضح؟ فهذا معنى أو هذا وجه كون النهي يقتضي الفساد، فالأمر المنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله فهو مردود عليه، إذن فهو فاسد. زيد. أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقولي. نعم. ليس عليه أمر. لاحظ، لو حكم حاكم بتصحيح ما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس عليه الدين، شخص عقد عقدا منهيا عنه مع شخص وترافع إلى الحاكم وصحح الحاكم ذلك العقد، واضح؟ مثلا من العقود المنهي عنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أو عن أنها الشرع عن الربا، أو عن ربا الجاهلية، أو نحو ذلك، أي عقد مثلا بيع الكالئ بالكالئ، فلما وقع العقد ترافع البيعان إلى القاضي إلى الحاكم، الحاكم صحح هذا العقد. لاحظ في نفس الأمر في الواقع، هل هذا العقد صحيح أم فاسد؟ هذا العقد ليس صحيحا، فاسد. لماذا؟ لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وخايز يقول لنا ذلك لا رصح الحاكم، لا نقول له هو فاسد ولو صححه الحاكم، لأن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر. في باطن الأمر أن هذا العقد منهي عنه، إذن هو ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو فاسد مردود، يجب أن ترد له ما له ويرد لك ما لك. الله أعلم. في الحقيقة، في باطن الأمر بمعنى في الحقيقة، لاحظ في الصورة الظاهرة العقد صحيح لأن الحاكم صححه لما ترافع إلى القاضي حكم بتصحيحه، ولكن في الواقع في نفس الأمر هذا العقد فاسد. زين. النص الفاسد باطل، والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. الصلح الفاسد باطل، لأنهم تصالحوا في القصة دي العسيف، تصالحوا على أن يعطي أبو هذا العسيف الغنم مع الجارية ويترك ابنه، هذا صلح، ولكنه باطل لأنه مبني على أمر فاسد. فقال لك والمأخوذ عليه مستحق أو مستحق الرد، يعني أخذوا الجارية وأخذوا الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم برد ذلك، إذن فمستحق كما في حديث العسيف. واضح؟ هذا معنى هذا. الله تعالى أهلا وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.